بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل ما ابتدأنا به من القراءة والتعليق لكتاب أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال العلامة الإمام الحميدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ما قرره المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الإمام سفيان بن عيينة المكي الهلالي المحدث الفقيه الإمام القدوة، وهو شيخ المؤلف. فالمؤلف عبد الله بن الزبير الحميدي يروي كثيرا عن شيخه سفيان بن عيينة، بل لازمه قرابة 20 سنة. يقول: القرآن كلام الله، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها جميعا، فقد أدرك التابعون الصحابة رضي الله عنهم وهم يقولون: القرآن كلام الله، كما قال عمرو بن دينار وهو من التابعين، قال: أدركت الصحابة منذ 70 سنة، أو قال: أدركت الناس منذ 70 سنة وهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. إذن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة ذاتية ثابتة جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة والإجماع، حتى العقل يثبت هذه الصفة، وهي صفة ذاتية باعتبار الأصل، لكن باعتبار الكلام وآحاد الكلام فهي صفة فعلية، فيتكلم الله مع جبريل، ويتكلم مع أهل الجنة، ويتكلم مع آدم: يا آدم، ويتكلم مع المشركين يوم القيامة: أين شركائي؟ فباعتبار هذا الكلام تكون صفة فعلية، لأنه آحاد الكلام. أما أصل الصفة فهي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، والأدلة كثيرة في كتاب الله. الله يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وكلم الله موسى تكليما. وقد علمنا جميعا أن موسى يقال له الكليم، لأنه كلم الله، ولأن الله كلمه على الحقيقة، وكلمه ربه. وهكذا أيضا في كتاب الله، الله يقول: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ويقول أيضا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى، النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فأجمع أهل السنة وأجمع اللغويون على أن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت، يعني كلام الله بحرف وصوت. ولهذا يوم القيامة يناديهم بصوت، كما جاء في الحديث الصحيح: بصوت يسمع. إذن هذه الصفة على الحقيقة، لا كما يقول أهل البدع وأهل الضلال. ولهذا لما قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ماذا قال الله؟ قال سأصليه سقر، لأنه كذب في ذلك وزعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه من كلام البشر. لو كان القرآن من كلام البشر لما عجزتم يا قريش أن تأتوا بآية واحدة. الله تحداكم في القرآن أن تأتوا بآية، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر، أن يأتوا بمثله، فليأتوا بمثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بحديث. ما استطاعوا، عجزوا. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله ليس كلام البشر، وهذا دليل على الإعجاز الذي في القرآن، فهو آية عظيمة. زعموا أن محمداً أيضاً جاء بالقرآن، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي، لا يقرأ لا يكتب، فيكذبون فيقولون إنما علمه أعجمي، رجل من الأعاجم علمه، وهذا من الإلحاد والكذب، وهم يعرفون أنهم كذبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه، لا جالس الأحبار ولا جالس الرهبان، لا من النصارى ولا من اليهود، ولا كان يسافر كثيرا، إنما سافر سفرة أو سفرتين من أجل التجارة مع خديجة رضي الله عنها. فكل هذا من الكذب، لهذا قال الله سأصليه سقر، عقوبة لمن زعم أن القرآن مخلوق وأنه من كلام البشر. وكذلك أيضا في كتاب الله ما يدل على ذلك، الله في القرآن يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، فالتوراة أيضا من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، وقد أخبر الله عن اليهود أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني كلامه الذي كلم به موسى في التوراة أو كتبه بيده كما جاء في الحديث، فهو كلامه التوراة والإنجيل، لكن التوراة نزل على موسى، والإنجيل نزل على عيسى، والقرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه بعض الأدلة في كتاب الله، والسنة مليئة بالنصوص، لهذا قال عليه الصلاة والسلام وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة كما في الصحيحين. يعني ما من نبي إلا وأعطاه الله معجزة وآمن به البشر بسبب هذه المعجزة، وكفر من كفر. فموسى أعطاه العصا، وأعطاه كذلك اليد البيضاء، وأعطاه 9 آيات، طوفان والجراد والقمل والضفادع، وهكذا نوح، وهكذا باقي الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أعظم معجزة وستبقى إلى قيام الساعة، منه بدأ، تكلم به، منه من الله، وإليه يعود، سيرفع القرآن في آخر الزمان. هذا المقصود بقولهم وإليه يعود، لأنه أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن منه بدأ، تكلم به على الحقيقة، وإليه يعود في آخر الزمان، سيرفع هذا القرآن، يفتحون المصاحف فلا يجدون شيئا، فتقوم الساعة بعد ذلك على هؤلاء. فكان هذا هو الوحي والإعجاز الذي أنزله الله على رسوله، آية عظيمة، عجزوا أن يأتوا بمثله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، سيتكلم مع كل عبد من عبيده وسيخاطبهم، عبدي لما فعلت كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ويتجاوز عمن تجاوز سبحانه وتعالى. أما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة، صفة الكلام، وأن القرآن من كلام الله، سواء كان محفوظا في الصدور أو كان متلوا على الألسن أو كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، إنه كما قال الله عز وجل كتاب كريم في كتاب مكنون. فالمقصود بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وفي الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهكذا يتلى في الألسنة وتسمعه الآذان ويتلى في المحاريب ويكتب، كل هذا كلام الله، سواء كان هذا أو هذا أو هذا، كله كلام الله. من قاله ابتداء؟ قاله الله عز وجل، فنحن نحفظه ونتلوه ونسمعه ونقرأه ونبصر هذا القرآن بين أيدينا، كل ذلك كلام الله. والمؤلف رحمه الله ذكر كلام سفيان وقال: ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا، يعني هذا قول شاذ وقول كفر، وقول سفيان مبتدع يعني البدعة الكفرية، وليس البدعة التي هي بدعة الفسق، لأنهم أجمعوا جميعا على أن من قال القرآن مخلوق كافر بالله العظيم. وقد قلنا أن الله قال للوليد بن المغيرة: سأصليه سقر، لأنه زعم أن هذا القرآن من قول البشر. وهكذا من قال القرآن مخلوق نقول له: سلفك في هذا هو الوليد بن المغيرة الذي أنزل الله فيه هذه الآيات من سورة المدثر، هذا هو سلفك. ولهذا سفيان نفسه لما قيل له إن بشر المريسي، بشر بن غياث، وهو رأس من رؤوس الجهمية ورأس من رؤوس المعتزلة في زمنه، قيل له إن بشرا يقول بأن القرآن مخلوق، فقال: ائتوني بشاهدين. سفيان بن عيينة يقول: ائتوني بشاهدين حتى أأمر الوالي أن يضرب عنقه، يعني هاتوا فقط شاهدين يشهدان على أن هذا الرجل قال هذه العقيدة، وأنا سأخاطب ولاة الأمر وأفتيهم بأن هذا وأمثاله تضرب أعناقهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله العظيم وارتدوا عن الإسلام فاستحقوا القتل، من بدل دينه فاقتلوه. وبشر من أين أخذ هذه العقيدة؟ أخذها من الجهم بن صفوان، رأس الجهمية في زمنه، شيطان من الشياطين. والجهم من أين أخذ هذه العقيدة؟ أخذها من الجعد بن درهم، أيضا شيطان من الشياطين، وقد قتله خالد القسري، وكان واليا على مكة من ولاة بني أمية، خطب خطبة العيد ثم قال: أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني اليوم مضح بالجعد بن درهم. ونزل من على منبره وذبح الجعد بن درهم أمام الناس ضحية، لأنه مشرك كافر. لهذا أجمع السلف على كفر من يقول القرآن مخلوق، وعدوه جهميا. ولهذا ابن القيم أشار إلى أن الذين قالوا بأن القرآن مخلوق يقول إن أهل السنة أجمعوا على ذلك، وقد عد اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة أكثر من 500 عالم وهم يقولون إنه كافر بالله العظيم. ومن أراد أن ينظر في ذلك يراجع اللالكائي، عقد فصلا خاصا بالقرآن وصار ينقل إجماعات أهل المدينة وإجماع أهل مكة وإجماع أهل الشام ومصر والعراق، كلهم علماء أهل السنة يكفرون من يقول إن القرآن مخلوق. ولهذا قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني اضرب 50 في 10، 500، هؤلاء كلهم موجودون في كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة، عدهم وجمعهم، وقبله جمعهم الإمام الطبراني. إذن المسألة فيها إجماع، لم يخالف إلا أهل الضلال. الجعد بن درهم أيضا قالوا حقيقة عقيدته أنه أخذها من رجل ادعى النبوة، بيان بن سمعان أو سمعان بن بيان. وسمعان من أين أخذ العقيدة؟ من طالوت، وطالوت أخذ العقيدة من خاله لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بشر بن غياث المريسي ذكروا أن أباه كان يهوديا صباغا يعمل في الصباغة وهو يهودي، فعقيدة جاءتنا من اليهود وتلقفتها الجهمية والمعتزلة حتى الأشاعرة، لأن خلاصة مذهب الأشاعرة هو القول بأن القرآن مخلوق. إذن عرفنا الأدلة من القرآن ومن السنة وكذلك من الإجماع، وعندنا أدلة كثيرة جدا، وإنما ذكرنا بعض هذه الأدلة. الله يخاطب سبحانه يكلم آدم: يا آدم أخرج بعث النار، ويخاطب الملائكة ويخاطب أهل الجنة: يا أهل الجنة، ويخاطب أهل النار. كل هذا كلام على الحقيقة، ولهذا الإمام البخاري من فقهه وعلمه كان يبوب: باب كلام الله مع جبريل، باب كلام الله مع آدم، باب كلام الله مع أهل الجنة. كل هذه نصوص وأدلة واضحة ظاهرة، لكن ماذا نصنع لأهل الأهواء والضلال؟ أرادوا تحريف هذا الدين، لكن قيض الله لهم علماء أهل السنة في كل زمان ومكان. وانظر إلى العقل، إذا نظرنا في صفة الكلام، هل هي صفة كمال أم صفة نقص؟ لو أن رجلا لا يتكلم ستقولون هذا فيه نقص، أبكم، فيه خرس. فكلنا يعرف أن صفة الكلام صفة كمال، أما إذا كان لا يتكلم ولا ينطق فيقال فيه هذا فيه نقص، أخرس، أبكم. لهذا ذم الله العجل الذي عبده بنو إسرائيل. بماذا ذمه؟ أنه لا يتكلم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الكلام في سورة طه عن العجل، ما يتكلم، ما عنده قول، أخرس، عجل، لا يتكلم، عبده بنو إسرائيل، فالله ذمه. وفي سورة الأعراف: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فذمه بأنه لا يتكلم. فكيف تقولون إن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق؟ تصفون الله عز وجل بصفة النقص. وأهل السنة عندما يقولون الله يتكلم يقولون: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني صفة الكمال لله صفة تليق به، بعظمته، بكماله، بجلاله، ليست صفة كصفات المخلوقين ولا كلام ككلام المخلوقين. لله المثل الأعلى، والدليل على ذلك أن الله يقول فيما يتعلق بكلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هذا دليل على أن كلامه ليس ككلام البشر. وهكذا قل في كل الصفات التي ستمر معنا، صفات تليق بكماله. أليس ذاته ليست كذوات البشر ولا كذوات المخلوقين؟ قل أيضا في الصفات كما تقول في الذات، لأن القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. ذات تليق بكماله وعظمته وجلاله، صفات تليق بكماله وعظمته وجلاله، وهكذا في كل الصفات. إذن المؤلف رحمه الله أتى لنا بقول سفيان، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة وقد أجمعوا على ذلك لا خلاف بينهم. وزد إلى ذلك أن القرآن من أمره وليس من خلقه. الله يقول في القرآن: ألا له الخلق والأمر. فالقرآن هل هو من الخلق أو من الأمر؟ القرآن من الأمر. كيف ذلك؟ يعني يقول الله في القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله سبحانه كن هذا صفة من صفاته، كلامه. فلما قال لعيسى مثلا كن، أو قال لآدم كن، آدم نفسه خلق من خلقه، عيسى خلق من خلقه، لكن قوله كن هل هذه من خلقه ولا من أمره؟ من أمره، أمر فكان. فانتبهوا: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق ما خلقه مخلوقات، السماوات والأرض وآدم وعيسى، وكلنا مخلوقين، كل ما سوى الله مخلوق. فلما أمر الله بخلق آدم فقال كن، كما قال الله في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. إذن عندما قال كن يا عيسى أو كن يا آدم، صار مخلوقا عيسى أو آدم. هذا هو الخلق، عيسى وآدم والسماوات. لكن قوله كن هذه من صفاته، من أمره. ظهر لكم؟ هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أنهم يفرقون بين الخلق والأمر، ويقولون القرآن من أمره ليس من خلقه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أوحينا، القرآن سماه روحا لأن بالقرآن تحيا الأرواح، هدى ونور. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وننتقل الآن إلى ما بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. هذا يتعلق بالإيمان، وقد ابتدأ المؤلف عقيدته بالكلام عن القدر والإيمان. قد تكلمنا عن الإيمان وبينا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، لكن هنا ذكر أثرا عن سفيان، قال: وسمعت سفيان. من هو سفيان؟ هو ابن عيينة. لأنه لما ذكر الإيمان: لا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا بنية إلا بسنة، إلى آخر كلامه. وهنا سفيان أجمل، قال: قول وعمل، يعني قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب، هذا عند التفصيل. لكنه ذكر شيئا، وهو أن هذا الإيمان ينقص ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذا لم يبقى منه شيء، ماذا سيصير هذا الرجل؟ كافرا. لأن الإيمان ينقص ينقص حتى يبقى مقدار ذرة، مقدار برة، شعيرة، شيء يسير، كما جاء في أحاديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال برة من إيمان، أخرجوا من في قلبه مثقال شعيرة، مثقال ذرة. لكن قد ينتهي هذا الإيمان ويرتد، كالذي يقول القرآن مخلوق، هل بقي في قلبه شيء من الإيمان؟ لم يبقى في قلبه شيء من الإيمان. فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام، كأن يشرك بالله، كأن يأتي السحر، كأن يعمل يدوس ويستهزئ مثلا بالمصحف، أو يستهزئ بالله وبرسوله، كافر مرتد، لم يبقى معه شيء من الإيمان. وليس معنى إيراد المؤلف لأثر سفيان أن هذا من تعريف الإيمان، أننا عندما نعرف الإيمان نقول قول وعمل يزيد وينقص ولا يبقى منه شيء، ليس هذا المراد. تعريف الإيمان عرفناه، نقول قول وعمل، أو نفصل ونقول اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ثم نقول يزيد وينقص، هذا تعريف الإيمان، هكذا كان السلف يقولون. لكن أراد المؤلف أن يذكر أن بعضهم قليل كسفيان بن عيينة ذكروا أن الإيمان أيضا ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا صحيح، لا يبقى منه شيء إذا ارتد وكفر. أما عقيدة أهل السنة عندما يذكرون النقصان، يقصدون بذلك أنه ينقص ينقص حتى يبقى منه الشيء اليسير القليل، كالذرة والبرة والشعيرة، لأن هذه النصوص جاءت في الصحيحين وقد أشرنا إليها، أحاديث الشفاعة. نعم،